هذا يقول هناك شخص عنده مال تحصل عليه بطريقة غير شرعية، فأراد التخلص من هذا المال، فوجد شابا مقبلا على الزواج وليس عنده شيء يتزوج به، فأراد أن يعطي هذا الشاب المال بنية التخلص منه، فهل يصح هذا الفعل؟ والله يا أخي من حيث الصحة أرى أنه لا بأس يصح، لكن لا تعين هذا الأخ في بناء مستقبله وبداية حياته إلا بالمال الطيب. نعم.